أصدقائي وأحبائي وأخواتي، أجمل وأحلى وأروع أخوات وصحاب في الدنيا كلها، وحشتوني جدا جدا جدا، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إنكم تكونوا كلكم يا رب بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. سامحوني بقى على اللخبطة في المواعيد، المفروض كنت أقدم الحلقة امبارح الخميس، بس معلش الأيام بقى اللي فيها شغل وامتحانات وكده بتفرق معايا كتير في الوقت. بتمنى كل النجاح والتفوق لولادي اللي خلصوا امتحانات دلوقتي، واللي لسه بقى هيبتدوا امتحانات بكرة بإذن الله. ربنا معاهم يا رب، وذاكروا كويس وما تقعدوش تسمعوا اليوتيوب كتير، القصص موجودة وحدث بالفعل موجود. إن شاء الله بعد ما تخلصوا امتحاناتكم ابتدوا اسمعوهم براحتكم إن شاء الله في الأجازة، وبإذن الله تكون أجازة سعيدة علينا جميعا يا رب. بالنسبة للكتاب أو الكتابين بتوعي، الحمد لله هينزلوا في المعرض بإذن الله زي ما قلت لكم، هينزلوا بإذن الله في صالة 2 جناح سي 30، صالة 2 جناح سي 30 بإذن الله. الكتابين هيكونوا تبع دار فينيكس للنشر، دار فينيكس للنشر والتوزيع بإذن الله تعالى. يعني حصل لخبطة عشان حكاية المواعيد وكده، أنا قلت لكم إني هتواجد في المعرض بإذن الله أول وتاني يوم، لكن عشان ظروف الامتحانات عندنا في المدرسة فيعني هأجل السفر شوية كام يوم، يعني بإذن الله هكون في القاهرة يوم السبت إن شاء الله، هتواجد في المعرض يوم السبت والحد والاثنين بإذن الله تعالى. يلا وندخل بقى في موضوع الحلقة النهاردة. بإذن الله هقدم لكم الجزء 48 من حلقات حدث بالفعل، يا رب الحلقة تعجبكم ونبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى معنا النهاردة من صديقتي دينا سلطان. هو موقف برضو عن النداهة اللي ناس كتيرة جدا شافتها في القرى. بتقول أنا الموقف حصل لعمي، عمي أصلا اسمه عباس، عنده 55 سنة، بيشتغل في أرض زراعية، وكان راح الأرض علشان يرويها تقريبا الساعة 12 بالليل. فساعتها شاف واحدة وشها شاحب قوي قوي وعينيها حمرة وكان شعرها منكوش، وما كانتش بتتكلم ولا بتتحرك، كانت بس بتبصله يعني بقرف كده. ساعتها عمي اتخض جدا من منظرها واغمى عليه، بس بعديها قعد اسبوع كامل يهلوس وما بينطقش بكلمة واحدة. بعد كده لما سألناه طبعا ايه اللي حصل، فقال لنا انا شفت كذا كذا كذا، فمن بعد الحكاية دي ما بقاش يخرج من البيت بعد العشاء نهائي. صديقتي وحبيبتي واختي سلمى بتقول ابن خالي اشترى شقة كانت قديمة شوية، وبعد كده جددها وسكن فيها عادي وقعد فيها فترة يعني حوالي سنتين. بعد ما وضبها وكل حاجة كان في واحد صديقه كده بيزوره، فصديقه ده بيقول له هو انت ما بتشوفش اي حاجة في الشقة دي؟ قال له لا ما بشوفش حاجة. زي ايه يعني؟ قال له يعني حاجات غريبة كده بتحصل، عفاريت وبتاعه. فقال له لا يا اخي ما بشوفش اي حاجة. فقال له ازاي؟ اللي عرفه ان البيت ده قديم، وانا اللي عرفه ان اي بيت قديم وتكون شقة مثلا ما تسكنتش فترة طويلة لازم تكون مسكونة بالعفاريت. فقال له والله يا ابني انا بصراحة ما شفتش اي حاجة، يعني انا عايشة اهو انا واسرتي فيها بقالنا فترة، ما فيش اي حد شاف حاجة غريبة. فبيقول من بعد الموقف ده على طول سبحان الله ابتدى هو وأسرته يشوفوا بلاوي في الشقة، حاجات غريبة جدا بقى، حاجات مثلا تظهر وتختفي، حاجات تتكسر، يسمعوا أصوات في المطبخ، النور يطفي ويولع لوحده، البيبان تتفتح وتتقفل لوحدها، وطبعا مش عارفين يعملوا ايه. لما خرجوا من البيت فترة كده وابن خالها ده قابل صديقه فقال له انا مش قلتلك، مش انا قلتلكو ان طالما البيت قديم والشقة قديمة اكيد لازم تكون مسكونة بالعفاريت، طب انتوا كمان ما بتشوفوش كوابيس؟ فابن خالها قال له لا ما بنشوفش يا عم كوابيس. فقال له ازاي، هو في اصلا حد ما بيشوفش كوابيس؟ الناس كلها ممكن تيجي لها كوابيس. فقال له يا سيدي لا والله العظيم الحمد لله ما فيش حد فينا بيجيله كوابيس. فبيقول برضو سبحانك يا ربي، تقوليش الشخص ده ما شاء الله يعني عينيه مباركة. اول برضو ما حصل الموقف ده بقى هو واسرته يوميا يصحوا مفزوعين على كوابيس، وطبعا ما كانوش عارفين ايه السبب. يعني هو ابن خالها طيب جدا ومش بيؤمن بالحسد، فلما اتكلم مع ناس يعني وكده قالوا له على فكرة صديقك ده عينه وحشة وحسود، واضح ان اللي بيحصل لكم ده مش حاجة في الشقة، لأ ده حسد. لكن الغريبة ان برضو ابن خالها مش قادر يصدق ان ده حسد، وبيقول لهم ان كل اللي حصل ده مجرد صدف، وصديقي ده مش هو السبب في اي حاجة. حسن بغدادي هيحكي لنا كم موقف كده حصل له من وهو صغير، هو حاليا عنده 24 سنة. بيقول انا اصلا اول موقف حصل لي كنت في سنة رابعة ابتدائي، كنت ساعتها نايم جنب والدتي على السرير وكنت مفتح عينيا، يعني بصيت ناحية باب الأوضة لقيت راجل عجوز وست عجوزة. الراجل كان أطول منها شوية، يعني أطول من الست بشوية، والاتنين قاعدين يبصولي، بس بصتهم ما كانتش بصة تخوف، يعني مش بصة الواحد يترعب منها، لا كان كنت حاسس بطمأنينة، يعني ما فيش مشاكل. فضلوا هما الاتنين يبصولي وانا بص لهم. فساعتها صحيت ماما من النوم وقلت لها بصي يا ماما، بصي ناحية الباب. فقالت ايه يا ابني في ايه؟ قلت في راجل وست واقفين، راجل عجوز وست عجوزة واقفين عند باب الأوضة. طبعا ماما صحيت لا شافت راجل ولا ست ولا أي حد خالص، يعني هدتني بقى ساعتها شوية ونمنا وعدى الموضوع على كده. تاني موقف حصل كنت برضو في ابتدائي، وبرضو كنت نايم جنب والدتي، فالباب باب الأوضة يعني قصاده الصالة، وبعدين في طرقة فيها الحمام والمطبخ. فأنا بصيت ناحية الطرقة كده ناحية الحمام، لقيت واحدة ست واقفة جنب الحمام وبصت لي بصة غريبة. أنا في أول وهلة كده كنت فاكرها والدتي، أول ما فتحت عينيا وشفت واحدة هناك واقفة جنب الحمام افتكرتها ماما من بعيد، فندهت عليها يا ماما يا ماما. فوجئت إن ماما نايمة جنبي على السرير وصحيت على صوتي، وطبعا انا اتخضيت جدا ساعتها وحكيت لها برضو ان انا شفت واحدة واقفة جنب الحمام، وبرضو ماما ما صدقتنيش وراحت واخداني في حضنها ونايمتني. تالت موقف بقى هو يعني كان بين الصحيان والنوم كده، يعني ما اقدرش اقول ان هو حلم، انا كنت صاحي حاسس بكل حاجة. يعني حلمت ان انا كنت نايمة على السرير وفجأة لقيت السرير عمال يطلع بيا لفوق، يعني السرير بيترفع بيا من الأرض لغاية السقف، لغاية ما قرب بيا للسقف خالص، وبعد كده فضل يلف بيا في أرجاء الأوضة بحذا الحيطان كده بشكل مربع. وبعدين لقيت نفسي جنب البرواز اللي متعلق على الحيطة، البرواز ده كان عليه آية الكرسي. فلما جيت ناحية البرواز حسيت ان قلبي اطمن شويه وان انا مش خايف يعني، بس الغريبه بقى ان السرير اتهبد بيا هبده جامده جدا، وساعتها حسيت يعني جسمي حس بالهبده دي على السرير، يعني معنى كده ان انا كنت صاحي مش نايم ومتاكد من اللي انا حسيت بيه. موقف بقى حصل لي وانا في تالتة اعدادي، فمرة كنت مشغل إذاعة القرآن الكريم ومتغطي كده بالبطانية، ونور الصالة كان ضارب في الأوضة وعامل ضوء بسيط كده في الأوضة. المهم وأنا بين الصحيان والنوم برضو كده فجأة لقيت صوت التسجيل اللي شغال بالقرآن يعني اتطفى، القرآن سكت فجأة. وبعد كده بصيت ناحية الدولاب لقيت خيال أسود أو طيف كده ماشي جنب الدولاب، عمال يمشي جنب الدولاب بطول الدولاب كده. وبعد ما مشي واختفى خالص، لقيت صوت القرآن الكريم رجع تاني. ساعتها ندهت على ماما فقالت لي انا كنت في الصالة وما شفتش حد يعني. ويعني طبعا كالعادة ماما ما صدقتنيش. في موقف بقى حصل لي لما كنت في ثانوي، ما كنت في تانية ثانوي. انا اصلا لما كنت في ابتدائي كنت في مدرسة حكومية في مدينة كفر الشيخ اسمها مدرسة السلام. فأثناء ما أنا كنت في ابتدائي كان حصل في سنة كده هرج ومرج شديد، ولقينا المدرسة مدربكة كده ومش مستقرة، وعرفنا إن في ناس في المدرسة شافوا عفاريت. أنا طبعا ما شفتش حاجة، لكن الموضوع كبر وسمع بره المدرسة، وفي أساتذة كتير وطلاب كانوا بيقولوا إن هما شافوا بالفعل حاجات غريبة بتحصل في المدرسة. بس أنا عن نفسي ما شفتش حاجة، أنا كنت ساعتها في 5 ابتدائي. المهم يعني سبت المدرسة دي خلاص وعديت المرحلة الابتدائية والإعدادية ودخلت مدرسة ثانوي. فوأنا بقى في تانية ثانوي كنت باخد درس رياضة عند أستاذ جنب المدرسة بتاعت الابتدائي دي، يعني جنبها على طول، يعني بينهم سور كده. بس أنا كنت دايما أحب أروح الدرس ده بدري شوية، كنت أحب أروح مثلا قبلها بساعتين تقريبا. فمرة اتعرفت على حارس الأمن بتاع المدرسة الابتدائي اللي أنا كنت فيها. يعني الحارس ده كان كبير، يعني راجل كبير عنده مثلا 40 45 سنة، أكبر مني بكتير. بس يعني كنا بنقعد مع بعض نتسلى شوية كده عقبال ما الأستاذ بتاع الدرس يجي. فكنت بقى طبعا مرحلة بقى الشباب وطيش وكده، كنا بنقعد ندخن ونشرب سجاير مع بعض وبتاع. فواحنا قاعدين بندردش في مرة فتحت له موضوع المدرسة دي، يعني المدرسة اللي أنا اللي هي ابتدائي دي اللي أنا كنت فيها، وحكيت له إن كان فيها عفاريت وكده. عرفت بقى طبعا إن الحارس ده عنده فكرة عن الموضوع، ومش بس عن اللي أنا حكيته له، ده قال لي أنا شفت وسمعت حاجات قد كده، حاجات كتيرة جدا، حاجات كلها مرعبة. فقلت له شفت ايه بقى وسمعت ايه؟ فقال لي وانا نايم مثلا في الأوضة الخاصة بيا وقافل الباب عليا، بسمع دايما حد بيخبط لي على الباب، ولما بقوم طبعا عشان افتح بلاقيش اي حد. الموضوع يعني استمر معايا فترة قصيرة مش كتيرة، لغاية ما قلت ان انا هجيب شيخ. قلت هجيب شيخ يعني يشوف لي ايه الموضوع ده، فيه عفاريت فعلا ولا ايه. فلما جبت الشيخ قعد يعمل حاجات غريبة كده وقعد يتكلم كلام مش مفهوم، وفجأة ظهرت لنا بنت صغيرة لابسة فستان أبيض وعاملة شعرها ضفيرتين. بس أول ما ظهرت ما اتكلمتش خالص، وبعدين لقيناها رايحة ناحية باب المدرسة الداخلي، في بوابة كده على المبنى وبوابة الرئيسية بتاعت المدرسة، لقيناها داخلة ناحية البوابة الداخلية بتاعت المدرسة، وبعد كده اختفت. أول ما وصلت عند البوابة دي اختفت تماما. أنا طبعا كنت بسمع كلامه ده وأنا متشوق أعرف إيه الموضوع يعني وكده، فالغريبة إن أنا ما كنتش خايف يعني. فده مرة، وبعد كده يعني سيبته ورحت الدرس. في يوم تاني بقى كان الدرس أصلا أو الأستاذ هيجي الساعة 9 بالليل، وانا رحت برضو بدري كالعادة، رحت حوالي الساعة 7 بالليل وقابلت حارس المدرسة ده وقعدنا برضو نرغي مع بعض وكده. فساعتها الراجل قال لي بقول لك ايه، ممكن تساعدني نطلع شوية مقاعد كده من الدور الاول للدور التاني؟ فقلت له ماشي. المهم طلعنا الدور الاول وطلعنا المقاعد فوق في الدور التاني وكده. واحنا فوق كان في باب مكتبة، يعني باب كده بتاع المكتبة مقفول طبعا، وكان جنبه كذا باب. وطبعا كانت الدنيا ساعتها ضلمة وما كانش فيه نور كفاية، يعني يا دوب نور القمر بس ضارب ضوء بسيط كده ناحيتنا، واحنا برضو قاعدين نتكلم وندردش ومولعين سجاير وبتاع. وبعدين فجأة لقيت الباب اللي ورايا عمال حاجة من جوه تخبط عليه، بس مش بتخبط، يعني عارفين لما يكون حاجة بتتحدف على الباب من جوه، حاجة زي قفل الحديد، حاجة كده صوتها حديد بتخبط في الباب من جوه، ومش بتخبط يعني خبط خبط لا، ده عمالة تتحدف، يعني كأن حد بيمسك حاجة حديد يرميها على الباب، يرميها على الباب. كذا مرة تحصل الحكاية دي. ساعتها الراجل الحارس قال لي: انت سمعت حاجة؟ فقلت له: اه طبعا سمعت. قال له: لا يلا بينا نمشي من هنا. وفعلا نزلنا، يعني مشينا بالراحة لو هو لغاية ما وصلنا للدور الأرضي في المدرسة، وخرجنا من بوابة المدرسة. أنا الغريبة إن أنا ما خفتش، أنا كنت متقبل الموضوع ده مش عارف إزاي، حتى الحارس نفسه كان مصدوم بصراحة، كان مصدوم إن أنا نفسي ما خفتش. وقلت له: خلاص بقى أنا عن إذنك رايح الدرس. ساعتها يا عيني كان خايف خالص وقال لي: أنت هتمشي وتسيبني؟ بس أنا طبعا كان ورايا ميعاد ودرس وكده، فما قدرتش أقعد معاه أكتر من كده. بس بعد الحكاية دي أنا بقيت فعلا يعني ماشي دايما وأنا تايه كده، ودايما تفكيري مشغول. عشان كده من يومها ما رحتش عند الحارس ده تاني أبدا. الموقف اللي هحكيه لكم دلوقتي بقى حكاهولي إنسان، يعني مش هقدر أقول إنه هو زميل، لكن أقدر أقول إنه يعني أخ، وأعز من أخ كمان، وعشرة عمر جميلة. الحاج عبد الرحيم عامل الخدمات في المدرسة. عايز أقول لكم يا جماعة إن الإنسان ده يعني أطيب قلب ممكن تقابلوه على وش الأرض، بجد إنسان نادر الوجود، ربنا يديله الصحة وطولة العمر يا رب. الحاج عبد الرحيم اصلا بيشتغل عامل خدمات الصبح في يعني في وقت الدراسه في المدرسه، وبعد الظهر المفروض ان في حارس امن بيجي يستلم النبطشيه مثلا من الساعه 3 او كده، اللي بالليل او من بالليل لتاني يوم يعني كده في نبطشيات بتتوزع. فالمهم لما يكون حارس الامن ده مش موجود او مسافر، الحاج عبد الرحيم بيقوم بالنبطشيه، بيجي من بيته يعني بيبات في المدرسة مكان الحارس ده، هو أصلا بيته جنب المدرسة على طول. ففي مرة بقول له: يا عم عبد الرحيم، يعني لما بتبات في المدرسة ما بتشوفش أي حاجة كده وتسمعش أي حاجة؟ فقال لي: يوه ده أنا بشوف بلاوي وبسمع بلاوي. قلت له: بجد؟ لا احكي لي. قال لي: والله ده رعب، بشوف حاجات رعب وبسمع حاجات رعب. قلت له: لا احكي لي ايه اللي بيحصل بالظبط. فقال لي: انا ببقى قاعد في اوضتي مثلا، ليه اوضه تحت كده يعني بيبقى بينام فيها او بيستريح فيها، ففجاه يلاقي فوق في الادوار اللي فوق خبط ورزع وديسكات بتتحرك واصوات غريبه. فيروح طالع بالليل، الكلام ده طبعا، يطلع يدور في الادوار اللي فوق ويدخل الفصول ويبص هنا ويبص هنا، طبعا ما يلاقيش اي حد، فيرجع مكانه. دي مثلا مرة. مرة تانية برضو نفس الحكاية، يسمع برضو أصوات غريبة وبيبان بتتفتح وتتقفل، وإحنا مثلا بتكون وقت الصيف ما بيكونش مثلا في هواء شديد في الشتاء ولا حاجة بيحرك البيبان وكده، لا بيكون الجو حر جدا وبتاع. فبيطلع تاني ياخد مقشة، بيقول: باخد راح واخد مقشة معايا عشان أشوف مين اللي بيخبط فوق ده. يطلع يمر على الفصول ويبص على الادوار كلها، برضو ما يلاقيش حد. بس في الوقت ده بيقول لي: بلاقي حد ماشي ورايا. بتخيل كده يعني لو لمحت بطرف عيني كده احس ان في حد كده اسود او خيال او يعني حاجه كده انا مش مفسرها ماشيه ورايا، طول ما انا فوق حاجه ماشيه ورايا. ففي مره بقى كان برضو بيمر على الفصول بالليل كده يعني ويشوف الصوت ده جاي منين، فبص لقى حد عمال ينده عليه باسمه: يا عم عبد الرحيم، يا عم عبد الرحيم. الاول اللي افتكر ان في حد بينده عليه بس مش شارع بره، لان اصلا جوه المدرسه مفيش مخلوق، فالمدرسه الشبابيك الفصول بتاعتها على الشارع بتطل على الشارع. فهو بص بقى من الشبابيك دي بتاعت الفصول، بص لقى الشارع سكتم بكتم وهس هس، ما فيهوش نمله ماشيه، ما فيهوش اي مخلوق ماشي، لا حد بيمشي ولا حد بيتحرك ولا حد بينده عليه ولا اي حاجه. لكن دايما الحكايه دي تتكرر معاه ويسمع حد بينده عليه باسمه: يا عم عبد الرحيم، يا عم عبد الرحيم. يعني واضح حتى ان العفاريت اللي هنا دول مؤدبين وبيحترموه وبيقولوا له يا عم عبد الرحيم. ده موقف. الحاج عبد الرحيم بقى وصديقتي وحبيبتي مدام سوسن الاتنين حكوا لي على موقف حصل، بس مش جوه المدرسة، لا بره المدرسة، والكلام ده من زمان قوي، من أثناء المدرسة دي كانت بتتبني لسه، كانت يعني حواليها حتة أرض فاضية وكانت المدرسة لسه بتتبني. حكوا لي إن كان في غفير حارس على الأرض اللي حوالين المدرسة، وكان مبني له أوضة صغيرة كده بيبات فيها. فبيقولوا إن الغفير ده ليه واحد قريبه من البلد جاله ضيف، يعني كده جاله ويقعد معاه يومين. فواضح كده إن الضيف ده افتكر إن الغفير ده محوش له قرشين أو مخبي له قرشين كده في الأوضة بتاعته دي، فقتله عشان يسرقه. فلما الراجل اتقتل محدش حس بيه إلا لما فين وفين السكان وعرفوا ان الغفير ده اتقتل في اوضته. الحارس بقى اللي كان جوه المدرسة، الكلام ده من زمان بقى، يعني الحارس حارس المدرسة نفسه هو بقى اللي كان بيشوف، يعني تقدروا كان بيقول طبعا عفريت الراجل ده رايح جاي، كان بيقول ان هو بيشوف شبح كده رايح جاي في المنطقة، وعرفوا طبعا ان الشبح اللي كان بيشوفه ده هو الغفير اللي اتقتل في الارض. الرواية الأخيرة معانا النهاردة من صديقتي وحبيبتي مدام سوسن. المرة دي هتحكي لنا موقف حصل لوالدتها الله يرحمها. بتقول والدتي أول ما اتجوزت، ما أصلا من مدينة السويس، وكان الكلام ده يعني من زمان، فبتقولي إن والدتها مات منها 4 أطفال، ولدين وبنتين، وكلهم بيبقوا في سن كبير، يعني مش لسه مولودين، يعني يوصلوا مثلا سنة سنتين، بسبب موقف واحد بس بيحصل كل مرة، وسبحان الله بعديه الطفل بيموت. كانت بتقولي ان اول طفل مثلا جابته والدتي كان عنده 2 سنين، وكان نايم جنبها على السرير، وبصت لقت مامتها، يعني بصت لقت حد بيفتح عليها الباب، ودخل منه واحدة ست شكلها وحش جدا، كانت بتقول عليها ان هي قرينتها، يعني هي كانت عارفة ان دي قرينتها، معرفش عرفت منين ولا هي اجتهادا كده قالت الكلام ده ولا ايه مش عارفة. فبتقول الست دي لقيتها عمالة تقرب منها ومن الطفل، بس طبعا والدة مدام سوسن جالها حالة شلل شديد في جسمها كله، ما بقتش قادرة تتحرك ولا تصرخ ولا تعمل أي حاجة خالص، بس شايفاها بعينيها، بس عينيها عليها. فبصت لقيت الجنية دي عمالة تقرب من الطفل اللي جنبها. في الوقت ده طبعا غصب عنها قدرت إن هي تصرخ، لما لقيتها بتقرب من ابنها راحت مصرخة. فلما صرخت، يعني التانية صرخت، الجنية كمان صرخت في وشها، وبعدين بعد فترة كده فاقت من الحالة اللي هي فيها دي، صحيت لقيت الولد ميت جنبها وعليه علامات زرقاء، جسمه كله عليه علامات زرقاء. اتكررت الحكاية دي 4 مرات، كل مرة تجيب طفل يحصل نفس الشيء، برضو لما الطفل يكبر وتدخل عليها الست دي وبرضو نفس الحكاية بالظبط، يعني يجي لها حالة شلل وبرضو تتقرب على الطفل، لما تيجي تصرخ الجنية دي تأذي الطفل ويموت منها. بتقول والدها بقى الله يرحمه ما كانش طبعا مصدق في الكلام ده، ما كانش مصدق مراته، وقال لها طبعا دي أحلام تهيؤات وده عمرهم وكده. لكن بقى لما الموضوع اتكرر مرة واتنين وتلاتة قالوا لا بقى، يبقى اكيد الموضوع يعني حقيقي، يعني اكيد اللي بتشوفه ده حقيقي. فلما جت تحمل في رابع طفل بقى اللي مات برضو، يعني قالوا لها حاولي لما الست دي تجيلك ما تصرخيش، ما تصرخيش في وشها، يعني ما تأذيهاش. فحصل فعلا نفس الموقف تاني، وبرضو شافت الجنية دي جاية عليها برضو ومقربة على الطفل، فضلت يعني زي ما تقولوا تكتم في نفسها، وحاولت بشتى الطرق ان هي ما تصرخش. فلما قربت الست قوي قوي من الطفل، طبعا غريزة الأم الطبيعية ما قدرتش برضو تستحمل إنها تشوف منظر زي ده، إن جنية هتأذي ابنها، فجمعت قوتها وبرضو صرخت. فحصل نفس الشيء، برضو الطفل الرابع مات. بعد كده جابت خامس طفل، فالمرة دي قالوا لها بصي بقى، لما تشوفيها لازم ترضيها، اتصرفي بأي شكل، اعملي أي شيء، المهم ما تصرخيش. فحصل فعلا، بس الولد كان كبر شوية، يعني ما كانش مثلا سن سنتين ولا حاجة، كان بقى 4 سنين. فدخلت الست برضو دي عليها اللي هي الجنية دي، وقربت برضو من الطفل. في الوقت ده يعني حرص الأم بقى على حياة ابنها، يعني قالت إن هي كل مرة لما بتصرخ في وشها بتقتل لها ابنها، فأنا إيه المرة دي مش هصرخ وزي يعني، وهحاول أمسك نفسي وأمسك أعصابي. وفعلا أول ما قربت الجنية دي على الطفل، ومامة مدام سوسن فضلت متابعاها بعينيها كده وما صرختش، بصت لقت الجنية دي راحت رافعة ابنها من على السرير، يعني كأنها شالته وحضنته كده أو طبطبت عليه، وبعدين راحت مرجعاها السرير تاني بمنتهى الحنية، ما عملتلوش أي حاجة خالص. وبعدين ابتدت تلف وتخرج من باب الأوضة، وبصت لها وابتسمت لها. لما ابتسمت لها وخرجت من الباب بتقول إن هي ما شافتهاش تاني نهائي خالص، وما أذت لهاش أطفال تاني ولا أي حاجة خالص. والحمد لله مامة مدام سوسن جابت بعديها 8 أطفال، ما شاء الله، جابت 3 بنات و4 رجالة. بعد الحكاية دي وبعد ما الطفل عاش، كانوا طبعا يعني سعداء قوي بالحكاية دي، فالأم حملت تاني بعد الولد ده، فكانوا بقى خايفين ان يحصل حاجة، فظهرت بقى معتقدات الناس البسيطة، قالوا عشان الولد بقى يعيش والولد اللي بعده كمان يعيش، عملوا طقوس غريبة كده ولطيفة قوي. جابوا الولد اللي هو كان عنده 4 سنين ده، عملوا له وشم على شكل نقطة كده في جبينه، دي أولا، أنا مش عارفة ليه بصراحة، بس هي دي اللي عملوها. ثانيا جابوا له، عارفين ريش الفراخ، الريش ده نسجوا منه كده حاجة زي الملابس وحاجة زي التاج اللي على الراس ده كده، لبسوه للولد وراحوا حاطينه سوري يعني على حمار بالعكس، يعني وشه ورا وظهره لراس الحمار، وخلوه يمشي في وسط الناس وهو بيقول جملة واحدة بس، يا ابو الريش يا رب اخويا يعيش، او ان شاء الله اخويا يعيش. خلوا الولد الصغير هو اللي يفضل يقول كده، يا ابو الريش ان شاء الله اخويا يعيش. دي طبعا كان يعني تفكير الناس البسيطة قوي بتاعت زمان، يعني يمكن كانوا فاكرين بالحكاية دي الاولاد هيعيشوا ومش هيحصل لهم حاجة، يبعدوا الجن ده، يبعدوا عنه الشر كده يعني. وفعلا الحمد لله زي ما قلت لكم الاطفال كلهم بعد كده عاشوا، وبقى عندها الحمد لله 8 أولاد. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ويا رب نتقابل على كل خير وفرح وسعادة، وبتمنى كل التوفيق والنجاح لأولادي وبناتي اللي في المدارس والجامعات اللي هيبتدوا امتحاناتهم بإذن الله من بكرة لغاية يوم 23 بإذن الله. ربنا يوفقكم وينجحكم جميعا يا حبايبي، ونلتقي على خير بإذن الله تعالى في الأجازة، ونتقابل بقى في المعرض إن شاء الله. زي ما قلت لكم إن شاء الله هتواجد في المعرض يوم السبت والحد والاثنين. بحبكم جدا جدا جدا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، سلام عليكم.